بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يبتدئ هذا الدرس بعد انقطاع بسبب الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا الدرس كما تعلمون بدأناه أولا بمقدمة حول تأصيل شيء من أبواب الاعتقاد، ثم بدأنا بالقراءة والتعليق على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة عن مجموعة كتب ورسائل وفتاوى وتقريرات متنوعة جمعت في هذه المدونة الكبيرة، وهذه المدونة الكبيرة فيها خير كثير وفيها تحقيق وعلم غزير، منه ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله بيده، ومنه ما أملاه على طلابه، وربما يكون بعضه من الإملاءات. وقد سبق أن أشرنا إلى أن يعني الإملاء هو أن يتحدث يعني الشيخ رحمه الله، ويقوم الطلاب بالكتابة وراءه، وكان هناك بعض تلاميذه من المميزين في كتابة ما يمليه الشيخ ويتحدث به، وكان وهو أبو عبد الله بن رشيق، كان ربما يعرف كتب الشيخ أكثر من الشيخ نفسه، حتى أسماء الكتب هي عبارة عن أسماء للمعاني يعني، ولهذا تختلف عناوين بعض هذه الكتب. بعضها تسمى باسم الجهة التي جاءت من أجل من جهتها السؤال، العقيدة الواسطية، لأن رجل من واسط كتب سؤالا فأجاب عنه الشيخ فسميت العقيدة الواسطية، لم يسمها الشيخ بالعقيدة الواسطية. كذلك العقيدة الحموية والعقيدة المراكشية، وبعضها عبارة عن وصف لحال يعني، مثلا شرح العقيدة الأصفهانية هي تقريرات وتعليقات ونقد لعقيدة الأصفهاني فسميت شرح العقيدة الأصفهانية، ومثلها أيضا شرح المفصل. وبعض كتبه يعني مثل درء التعارض سمي درء تعارض العقل والنقل، وأيضا له اسم آخر وهو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهكذا منهاج السنة النبوية. وبعضها مثل بغية المرتاد يسمى بغية المرتاد، ويسمى أيضا السبعينية لأنه في الرد على ابن سبعين الصوفي الحلولي المشهور. فهذه المدونة العظيمة فيها خير كثير، وفيها فقه عظيم، وفيها تقريرات من نوادر التقريرات، وفيها مسائل من غوامض المسائل ومن لطائفها، وأحيانا قد يجد الإنسان توضيح لبعض المسائل التي تشكل في بعض كتبه الكبار. يعني قد يوجد أحيانا قضية يبحثها رحمه الله في كتاب من الكتب الكبيرة مثل درء التعارض أو منهاج السنة مثلا أو بيان تلبيس الجهمية، فتكون مشكلة، فنجد في بعض تقريراته هنا ما يحل ذلك الإشكال وما يوضحه ويبين مقصوده. ولهذا إذا أردت أن تعرف مسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانظر إلى مواضع هذه المسألة في أكثر من كتاب، فإنه يوجد في بعضها ما يوضح بعض، وقد يوجد أحيانا يجمل في مكان ويفصل في مكان، وأحيانا يكون الموضوع محرر في مكان وليس بمحرر في مكان آخر، وأحيانا يكون المقام مقام احتجاج، وأحيانا يكون المقام مقام تقرير. ولهذا أخطأ كثير ممن ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زعمه بأن شيخ الإسلام يتبنى هذا القول، وهو لا يتبنى، أحيانا يكون يناقش فرقة من الفرق فيتنزل مع هذه الفرقة ويذكر بعض الإشكالات، فيظن الظان أن هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه ليس بقوله. ونحن رأينا كثير من الناس الذين يفهمون كلام، يعني كلام الناس وكلام طلبة العلم على غير وجهه. يعني في الحج هذه السنة أنا حدثت معي، يعني كنت أتكلم عن المفهوم الليبرالي للتسامح الديني، وكنت أقول أنه المفهوم الليبراليين للتسامح الديني هو أنك تعتقد أن كل الأديان صحيحة، وأنك إذا زعمت أن هناك دين واحد وهو الإسلام هو الصحيح وما سواه باطل، فإن هذا يقتضي التعصب، وأن هذا من لوازمه عدم تكفير اليهود والنصارى، وأنه يلزم أن. فالمهم أنه بعد ما انتهيت جاءني شخص قال لي: يا أخي اتق الله، كيف تقول أن اليهود والنصارى غير كفار؟ قلت: أنا ما أقول أن اليهود والنصارى غير كفار. قال: إلا أنت في كلامك الآن كنت تقول أن اليهود والنصارى غير كفار، والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قلت: كلامك صحيح. قال: طيب كيف أنت تقرر شيء في مكان والآن تقول لي كلامك صحيح؟ فأحيان كثيرة يكون الإشكال هو في فهم الشخص. هذه قضية واضحة، ومع هذا وجد أشخاص يفهمونها على غير وجهها، فما بالك إذا كان من المسائل المعقدة والمشكلة والتي يكون فيها الاحتجاج. العادة قد تقرأ السياق أكثر من مرة حتى يتبين لك مقصود الشيخ. ولهذا نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله كثير من الأقوال بطريق الخطأ. يعني خذ مسألة فقهية من المسائل القريبة التي انتشرت في الحج، ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها تتحفظ ثم تطف، ويقول هذه حاجة، وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام. والحقيقة أن هذا ليس هو قول شيخ الإسلام مطلقا، وإنما شيخ الإسلام رحمه الله أفتى في حالة معينة ذات وصف معين وشكل معين. يعني أفتى لامرأة حائض لم تطف طواف الإفاضة ومن معها طاف طواف الإفاضة والركب لا يتأخر، وحالهم قديما لم يكن كحال الناس الآن يذهبون مثلا إلى جدة ثم يعودوا مرة أخرى، وإنما إذا خرجوا كانت القافلة تخرج معها حرس يحرسونها خوف قطاع الطرق، فإذا كانت مثلا من خراسان أو من وراء النهر تحتاج حتى تذهب إلى بلادها أكثر من 3 إلى 5 أشهر، فكيف مثل هذه المرأة يقال لها إما تجلسين حتى تطهرين، وهذا يؤخر الناس الموجودين وتتأخر بتأخرهم مصالح كبيرة جدا بالنسبة لهم، أو يقال لها أخرجي معهم واتركي طواف الإفاضة ولن تعود بعد أعوام، ما تستطيع العودة، الوضع مختلف. فأفتى في مثل هذه الحالة، فيأتي أشخاص ويقولون أن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى بأن الحائض إذا جاءتها الحيضة وهي لم تطف طواف الإفاضة فإنها تتحفظ ثم تطوف لوجود حاجة لديها في مثل هذه الصور، وهذا خلل كبير في التصور. هذه في الفقهيات، وأيضا في الاعتقاديات مسائل كثيرة تنسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله وهي ليست من أقواله ولم يتكلم بها. نحن بدأنا في الدروس الماضية في الرسائل الأولى لشيخ الإسلام في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، وقلنا أن المجلد الأول هو توحيد الألوهية. والحقيقة أن اعتبار المجلد الأول من مجموع الفتاوى توحيد الألوهية يدل على فقه الجامع رحمه الله، وهو ابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإن أول واجب على المكلف هو توحيد الألوهية، ولهذا بدأ به، مع أنه من حيث الترتيب المنطقي في مسائل الاعتقاد الأولية تكون لتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية ينتج عنه توحيد الألوهية، ثم بعده يكون توحيد الأسماء والصفات. هذا من الناحية النظرية إذا أخذتها مجردة عن الفقه العقدي. لكن الشيخ ابن قاسم كان عالما فقيها وكان مميزا في العلم، فجعل المجموع هذا يبدأ بتوحيد الألوهية. وقلنا أن هذا المجلد أكبر رسالة فيه هي رسالة التوسل الوسيلة، وهي رسالة طويلة شرح فيها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة التوسل معناه، وشرح فيه أنواعه الصحيحة، وشرح فيه أنواعه الباطلة سواء كانت شركية أو بدعية، وأجاب فيها على الشبهات، وبالذات ما يتعلق بحديث الأعمى الذي هو من المسائل التي أشكلت على كثيرين في إدراك معناه، وأيضا أجاب على تسمية دعاة القبورية لما يقومون به عند القبور من الاستغاثة بغير الله توسلا، ونحو ذلك من المسائل التي سيأتي الإشارة إليها. قبل هذا الكتاب الكبير هناك مجموعة من الرسائل الصغيرة، من ضمنها رسالة توحيد الألوهية التي بدأناها ولم ننتهي منها، توقفنا عند فصل: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه، في صفحة 39. وقلنا أن أنسب عنوان لهذا الفصل هو الحاجة إلى الخلق مذلة، الحاجة إلى الخلق مذلة. والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية لله والعتق من رق المخلوقين يعد من أنفس المسائل والتقريرات في الجانبين، في جانب العبودية لله وفي جانب التحرر والحرية. ولهذا إذا أردت أن تفقه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحرية، وهي من المسائل العصرية التي يكثر الكلام حولها، فانظر إلى كلامه هنا في رسالة في توحيد الألوهية، وانظر إلى أيضا كلامه في المجلد العاشر رسالة في العبودية. فهو يتحدث عن العبودية لله، ثم يبين أن من أعظم العبودية لله التحرر من الخلق، وله مسائل في غاية النفاسة لعل شيئا منها يمر معنا. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن الحكمة الشهيرة التي ذكرها: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن العبودية في القرآن، وأنها جاءت على معنيين: عبودية اختيارية راجعة إلى إرادة العبد، فهذا هو توحيد الألوهية، وهو محل التكليف، وهو الذي يكون عليه الثواب والعقاب، وهو الذي انقسم بسببه الناس إلى مسلمين وكفار وأبرار وفجار، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والنوع الثاني هو العبودية الاضطرارية، العبودية الاضطرارية الجبرية التي ليس للإنسان اختيار فيها، وهو مقتضى توحيد الربوبية، مثل خلق الله عز وجل للإنسان من أبوين معينين، مثل طول الإنسان وقصاره، مثل لونه، مثل لغته أول ما ينشأ، مثل خضوعه لأمر الله عز وجل. فالإنسان لا يمكن أن يكون حرا مطلقا، وهذه القضية الآن أصحاب الفكر الليبرالي يقررونها كثيرا، ويقولون أنه لا يمكن أن يكون الإنسان حرا حرية تامة من كل الوجوه، ويقارنون بمسألة الحرية والقانون، ويقولون: هل الحرية تقتضي عدم التقنين، يعني عدم ضبط المجتمع بالقوانين؟ ثم يقولون: لا، لابد من القانون، والقانون في تقييد الحريات، لكن تقييد الحريات هذا فيه مصلحة للإنسان، فإنه إذا لم يقيد تقيد حرية الإنسان بالقانون الذي مستنده عندهم العقل فإنه يصبح مثل البهيمة. وإذا صار مثل البهيمة وبالذات الإنسان أعطاه الله عز وجل من الذكاء والقدرة على التفكير والعمل ما لم يعطي البهيمة، فإنه حينئذ ستتحول هذه إلى دمار للبشرية. إذا لم توجد هناك قيود وضوابط تضبط الإنسان فإنه سيصبح دمار بالنسبة للإنسانية. لكن الغربيون وأصحاب المبادئ الوضعية يقيدون حرية الإنسان بقانون بشري هم يخترعونه، يستند إلى العقل، مرجعيته للعقل. لكن نحن أمة الإسلام نقول أن حرية الإنسان لابد أن تقيد، وهذا لمصلحة الإنسان، فإنه إذا لم تقيد حريته يحصل في حياته من الاضطراب، ويحصل في حياته من الهم والكدر والمصائب والقتل والعدوان وكل الأوصاف التي يمكن أن تستخرجها من نظرة سريعة إلى الغابة. أنت انظر إلى الغابة ثم استخرج المعاني التي تتوقع أنها تحصل في حالة عدم تقييد حريات الناس. لكن التقييد يجب أن يكون راجع إلى مقيد يعلم مصلحة الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الذي خلقه ويعلم نفسه ويعلم جسده ويعلم ما يصلحه ويعلم ما ينفعه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ولهذا القيود التي تفرض على الإنسان هي القيود الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى له. طبعا هناك أمور طبيعية يعني يحتاج الإنسان إلى أن تقيد حريته فيها، لكنها تدخل أيضا في القيود الشرعية، إما ضمن باب المصالح أو من ضمن شيء من العموميات الشرعية، أو بعض القواعد الكبرى الشرعية مثل الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد التي تضبط سلوك الإنسان وتضبط حياته ومجتمعه. هذا النوع الثاني من أنواع العبودية الاضطرارية. ثم أشار شيخ الإسلام إلى مسألة لطيفة جدا وحق، وذكر فيها تحقيقا في غاية النفاسة وهو نادر. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يتميز بالتحقيق، أحيانا قد تجد عالم من العلماء ينقل كثير يعني من الكلام، يعني يخرج أحاديث كثيرة، يتحدث عن أقوال فقهية كثيرة، لكن شيخ الإسلام يتميز بالتحقيق، يعني بذكر الحق في المسألة وتمحيص هذه المسألة. فهو عندما تحدث عن العبودية الاضطرارية تحدث عن مسألة فقر المخلوقات، وأن الله عز وجل أشار إلى أن هذه المخلوقات تسجد وتسلم وتخضع وتقنت، يعني كما قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ونحو ذلك من الآيات. ثم بين أن معناها ليس هو مجرد أنها مفتقرة إلى الله عز وجل في وجودها، فإن المحدث، الأمر المحدث الذي كان بعد أن لم يكن، هو مفتقر إلى محدثه، مفتقر إلى محدثه قبل أن يوجد عندما كان في العدم، ومفتقر إلى محدثه بعد أن وجد أيضا. هذه المسألة تبحث عند علماء الكلام في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، فإنهم عند حديثهم عن إثبات وجود الله تعالى يستدلون عليه بدليل حدوث الأجسام، وإذا جاءوا يقررون دليل حدوث الأجسام يتحدثون عن حدوث العالم، ويقررون أن العالم مكون من جواهر وأعراض، وأن الجوهر هو ما يقوم بذاته والعرض كالأجسام، والعرض هو الذي لا يقوم بذاته كالألوان والطعوم والروائح ونحو ذلك. ثم يقولون أنه ما من جوهر إلا وهو متلبس بعرض، إما الاجتماع مثلا أو الافتراق أو تلبسه بلون أو بطعم أو بريحة أو بشيء من ذلك، فيقولون هذا التلبس يدل على أن هذه الأجسام التي تكونت من الجواهر والأعراض أنها حادثة، حادثة يعني وجدت بعد أن لم تكن موجودة قبل ذلك. ثم يقولون أن مكونات هذا العالم كله هي من جنس هذه الأجسام. إذا قررنا مثلا أن هذا الكتاب، طبعا هم لهم اصطلاحات خاصة، هذه الاصطلاحات الخاصة يخالفون بها، يخالفون فيها المعنى اللغوي، لأن الاصطلاح أصلا هو نقل للمعنى من معناها اللغوي إلى معنى خاص، لكن لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الذي نقل إليه والمعنى المنقول منه. فالأجسام والجسم في لغة العرب هو البدن، كما قال الله عز وجل زاده بسطة في العلم والجسم. فالجسم المقصود به البدن، وإذا قيل كلمة الجسم في اللغة فإنه يقصد بها البدن، لكن عند علماء الكلام جعلوا الجسم أوسع من البدن، جعلوه كل ما هو مركب، فكل شيء مركب قابل للتفكيك فإنه يعتبرونه جسما. فيقولون مثلا أن الهواء جسم لأنه يمكن أن يركب، أن يفكك، والماء جسم، والكتاب جسم، وكل ما هو أمامك جسم لأنه قابل أن يركب وقابل أن يفكك. وهذا التركيب والافتراق اللي هو التفكيك يقولون هو علامة الحدوث. ثم يخرجون من المثال الواحد الذي يضربونه مثلا في حالة الكتاب، ووصلوا إلى أن الكتاب جسم، وأن الكتاب بعد أن استدلوا على جسميته أنه محدث، ينتقلون إلى قضية كلية أخرى، وهي أن كل ما هو موجود في الكون الآن هو مثل الكتاب. كيف يستدلون طيب على القضايا الأخرى بالمثال الذي ضربوه مثلا على الكتاب؟ يقولون أن السبر، أن الاستقراء والتتبع يدلنا على أن كل ما في العالم هو مثل هذا المثال الذي طبقنا عليه. وإذا وجدت العلة في بقية الأشياء فإنها توجد، إذا وجدت العلة في هذه الأشياء فإن المعلول يوجد معها وهو الحدوث. فنلاحظ أن هذه المسألة فيها عدة قضايا. أول شيء قضية المعنى الاصطلاحي الخاص الذي ذكروه ونقلهم له من معناها اللغوي إلى معنى آخر خاص بهم. وبناء على هذا فإن صاحب السنة إذا قالوا له إن الله سبحانه وتعالى، هل تقول بأن الله عز وجل جسم؟ يقول ماذا تقصدون بكلمة جسم؟ إن كنتم تقصدون بأن له بدن كبدن الإنسان فإن الجسم في اللغة هي البدن، فنحن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كنتم تقصدون بالجسم هو المعنى الذي قررتموه أنتم، فإن إثبات الصفات لله عز وجل لا يسمى جسما في الصحيح، لكن تصوركم له لا يدل على نفي الصفة، نحن نثبتها حتى لو سميتموها جسما. فهم يقولون أنك إذا أثبت لله اليدين والعينين والوجه والساق والأصابع ونحو ذلك، وأن له رحمة وله عزة وله ويغضب ويضحك ونحو ذلك، فإن هذا يقتضي الجسمية، فإن هذا يقتضي الجسمية لأنه يقتضي التركيب. ونحن نقول هذا اصطلاح أنتم اخترعتموه، وإذا جئتم تطبقونه على أسماء الله وصفاته فإن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات، لا يجوز تطبيق هذه الاصطلاحات عليها. هذا المعنى، هذه القضية الأولى. القضية الثانية نلاحظ أنهم يركزون في أدلتهم دائما على القضايا الكلية، فيقولون كل مثلا جوهر فهو متعلق بعرض، وكل عرض فهو حادث، وكل العالم هو من الأجسام، وكل الأجسام حادثة. فيركزون دائما على المطلقات، القضايا الكلية، والمطلقات والقضايا الكلية في الاستدلال أضعف من القضايا المشخصة والمحددة. يعني أنت عندما تأتي وتتكلم بكلام عام في أي موضوع من الموضوعات، هل الكلام العام أقوى أم الكلام الخاص؟ الكلام الخاص. ولهذا حتى شيخ الإسلام رحمه الله عندما تحدث في بعض المسائل الفقهية يعني ذكر أن الكلام العام دائما ليس فتية، يعني مثل ينبغي ولا ينبغي، تقول ينبغي أن تعمل كذا ولا ينبغي أن تعمل كذا، هذه ليست فتية. الفتية هي أن تقول هذا حلال أو هذا حرام وتكون جازم به ومقتنع وعندك دليله. لكن عندما تتحدث حديثا عاما فإن الحديث العام ليس مثل الحديث الخاص. ولهذا مدرسة العراق وأهل الرأي، ما هو السر في توسعهم في الرأي؟ لأنهم ما كانوا يبحثون عن الأدلة وما كانوا يرحلون لطلب الحديث، ولهذا وقع الخلاف بين مدرسة أهل الرأي يركزون على العمومات وركزون على القياس، يقيسون دائما، عندهم أصل حديث مثلا يستخرجون العلة منه ثم يقيسون كل الحالات عليه التي تشابهه. لكن أهل الحديث عندهم أدلة أحيانا تستثني بعض الحالات فيختلفون في هذه القضايا التي استثنيت. أهل الرأي يقولون قياسها أن تكون كغيره، وأهل الحديث يقولون نحن عندنا ما يخصصها، عندنا ما يخصصها، فكل طبعا العام يبقى على عمومه إلا ما يخصصه، لأن العام أصلا داخل في مدلول اللفظ. هذا إذا وجد العموم من كلام الشارع، إذا وجد العموم من كلام الشارع فإن كل الأفراد الداخلة في العموم يشمله قول الشارع ويكون نص فيه إلا ما يستثنى بدليل شرعي. لكن مدرسة الرأي لا تستدل بالعموم وإنما تستدل بالقياس، تأخذ مسألة فقهية ثم تستخرج العلة فيها ثم تقيس كل الأشياء الأخرى عليها، ثم تقيس كل الأشياء الأخرى عليها. ولهذا توسعوا في القياس، بينما أهل الحديث يستثنون، أهل الحديث يستثنون. فمثلا السلم استثني من بيع التمر بالتمر يدا بيد، لأن فيه تأجيل. ومقتضى القياس إذا أراد الإنسان أن يطرد القياس يكون السلم من جنس البيع الربوي، لكن استثني بنصوص شرعية أخرى استخرجت مثل هذه الحالة. وهكذا غيرها من المسائل سواء في الفقهيات أو في المسائل العقدية. الشاهد في الموضوع أن أهل الكلام يركزون دائما على القضايا الكلية وهي أضعف، لكن طريقة القرآن هو التركيز على الأشياء المعينة، وسيأتي الحديث معنا فيها. الشيخ الإسلام رحمه الله عندما تحدث عن افتقار المخلوقات قال أن افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل ليس هو مجرد افتقار المخلوقات ليس مجرد احتياجها إلى الخالق، فهذا داخل فيها، لكن هو قدر زائد على ذلك. قال منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء. فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه. والعدل من أمر الله، والعدل من أمر الله عز وجل، حتى لو يقع من كافر فهو جزء من الاستسلام. يعني العالم لا يمكن، حتى وضع الكفار يعني لا يمكن أن يكون كله بكل تفصيلاته الدقيقة مخالف لأمر الله عز وجل، فقد يوجد عندهم ما هو موافق لأمر الله عز وجل لكن لا ينفعهم. فالآن الكفار يؤمنون بالربوبية ويؤمنون بوجود الله عز وجل، وقد يقومون ببعض الأعمال التي فيها خير مثل الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وقد يوجد لديهم أحيانا بعض الأمور التي فيها عدل وإنصاف مع وجود الظلم والعدوان عندهم، لكن هذا ما يوجد عندهم من الفوائد لا تنفعهم. لماذا لا تنفعهم؟ لأن أصل الدين ليس موجودا، كفار قريش كانوا يحجون ويطوفون بالبيت ويعظمون الحرم، وكانوا يأتون إلى منى ومزدلفة، وكان بقية العرب تذهب إلى عرفات، وكان بعضهم يصوم وبعضهم يتصدق، وكان عبد الله بن جدعان يمد السفرة في مكة ويجتمع عليها الفقراء والمساكين والأغراب والضعفاء ومن لا عائل لهم ويأكلون. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما يحمل الكل ويطعم الفقير ويعطي البائس المحتاج، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الأشياء قد يعني قد يوجد عند الكفار ما هو من مقتضى العدل وما يكون شيئا منه مما أمر الله عز وجل به، وهذا داخل في الخضوع وداخل في الإسلام وداخل في معنى السجود لله عز وجل. فالسجود الوارد فيما يتعلق بالمخلوقات سواء كانت مخلوقات لها إرادة أو ليست لها إرادة هي أوسع دائرة من ظن المتكلمين حصرها في كونها محدثة محتاجة إلى محدث. المتكلمين ركزوا فيما يتعلق بالمخلوقات على هذا المعنى لأنهم في حجاجهم ومناقشتهم مع الفلاسفة، الفلاسفة يقولون أن هذا العالم هو عبارة عن فيض وصدور من الأول المبدع، وأن فيه مكونات الأول المبدع، وأنه عبارة عن خروج من المبدع الأول دون إرادة منه، مثل خروج الشعاع من الشمس أو مثل الظل بالنسبة للإنسان. فرد عليهم أولئك أهل الكلام، وكان ردهم في مكانه، قالوا لهم لا، هذا العالم محدث مخلوق، هذا العالم موجود من الله سبحانه وتعالى وموجده الأول قديم ليس له ابتداء، وخصائص الأول الخالق سبحانه وتعالى ليس مثل خصائص المخلوق مختلفة، وجعلوا أخص ما يوجد في المخلوق هو الحدوث، وكونه وجد بعد أن لم يوجد، مع أن الموضوع أوسع من ذلك، الموضوع أوسع. فالمخلوق مفتقر إلى خالقه، ليس مفتقر إلى خالقه في وجوده له بعد أن لم يكن موجودا فقط، وإنما زيادة على ذلك، يعني هذا داخل، وزيادة على ذلك فقره إليه في قيامه واستمراره، وفقره إليه في حاجته إليه، وفقره إليه في التزامه في بعض الأحيان بمقتضى ما أمر به من غير إرادته وأحيانا بإرادته. إذن كلهم داخلون في الخضوع، لكن ما أمر الله عز وجل به وما يثاب عليه يوم القيامة هو من جاء بالتوحيد والإسلام، وأصله وأساسه إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولو أن إنسان أتى بأغلب شعب الإيمان ثم نقض إيمانه بالسجود لغير الله أو بدعاء غير الله أو بالتحاكم لغير شريعة الله عز وجل، فإن هذا كله مع ما فيه من الإقرار بأنه مراد لله عز وجل إلا أنه لا ينفعه، وهذا هو الإسلام. فالإسلام يقتضي الإتيان بما أمر الله عز وجل به على أساس التوحيد، ويقتضي البراءة من ما نهى سبحانه وتعالى عنه وأصله الشرك والكفر. وهذه المسائل تعتبر من دقائق المسائل في مسألة افتقار المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه القضية قال وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار اللي هو وجودها، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه، وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب، فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها، دليل افتقارها يعني حاجتها إليه دليل افتقارها، فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. فأتى الشيخ هنا بمعنى إضافي غير ما اقتصر عليه المتكلمين في مسألة أن الحدوث هو إيجاد المحدث من العدم إلى الوجود. زاد عليه بأن الرزق مثلا هذا من الافتقار إلى الرازق. قال والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، يعني ليس لمجرد الحدوث، وإنما هي في ذاتها في كل جزئياتها تشمل الافتقار. ولهذا غنى الله عز وجل ليس صفة فعلية متعلق بمشيئته، وإنما هو صفة ذاتية لازمة لله عز وجل كحياته وعلمه سبحانه وتعالى. قال لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه. ثم قال ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها وتسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله، يعني جعلوا التسبيح وجعلوا السجود وجعلوا يعني ذل المخلوقات لله عز وجل هو خاص بكونها موجودة وشاهدة عليه على الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر أكبر من هذا. ثم ذكر أن بعض المفسرين قال يعني كمثال قال ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله، وقل للأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا يعني ترد عليك باللسان وإلا أجابتك اعتبارا، يعني إن لم تجبك بلسان المقال أجابتك بلسان الحال الشاهد فيها. وهذا يقوله الغزالي وغيره يعني من علماء الكلام، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله كل له قانتون، قال كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه. وهو الذي ذكره الزجاج، الزجاج له كتاب اسمه معاني القرآن مطبوع في 5 مجلدات وهو من أنفع الكتب. الزجاج عالم من علماء اللغة، وهذا الكتاب طبعا بعض علماء اللغة ألف كتبا في معاني القرآن، يعني زي الفرة مثلا له كتاب اسمه معاني القرآن، وأيضا ابن قتيبة له كتاب اسمه غريب القرآن، والزجاج له معاني القرآن، وكثير من علماء اللغة ألفوا كتب في معاني القرآن، ليس تفسيرا شاملا لكل يعني ليس تفسيرا لكل الآيات، وإنما هي ذكر مجموعة من الآيات والكلام فيها، وأحيانا يكون الكلام لغويا. وهو الذي ذكره الزجاج في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض، قال إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم، لا يقدر أحد أن يمتنع عن من جبلة جبله الله عليها، يعني خلقه. وهذا المعنى يقول شيخ الإسلام تعليق على كلام الزجاج هذا، قال وهذا المعنى صحيح، لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك، وهذا كقول بعضهم إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، يعني الاستسلام للمقتضى المشيئة. وكما قال بعضهم في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال تسبيح دلالته على صانعه، مثل كلام الزجاج وأبو بكر بن الأنباري والغزالي من قبل. قال والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات. ثم ذكر رحمه الله مسألة القياس، قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى. ونقد أيضا ما يتعلق بالقضية الكلية عند علماء الكلام. سبق أن أشرنا إلى معنى القضية الكلية، وأنهم يعني يطبقون على مثال ثم يطردون هذا المعنى في بقية الأمثلة، ثم أثناء تقرير الدليل يستدلون بالألفاظ الكلية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الطريقة طريقة ضعيفة، وأن الأقوى هو الاستدلال على الأمور المحددة كما سيأتي. طبعا قياس الشمول هو القياس المنطقي. القياس المنطقي، المنطق ينقسم إلى قسمين: الحد والقياس. الحد يعني التعريف، والقياس يسمونه البرهان. فالقياس عندهم يتكون من مقدمتين وينتج عنها نتيجة، فيقولون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تستخرج منها طلوع الشمس، تستخرج منها عند طلوع الشمس وجود النهار. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني عبارة عن مقدمتين. المقدمتين هذه بينها حلقة في الوسط. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والشمس طالعة إذن النهار موجود. فتلاحظ أن الشمس طالعة، وهناك في الشرطية الشمس طالعة، النتيجة هو وجود النهار. فعندهم المقدمتين يمكن أن يكون بينها حلقة متوسطة وتنتج نتيجة، هذه النتيجة هي موجودة في المقدمة الثانية. هذا القياس الشمولي. القياس التمثيلي عندهم هو القياس الأصولي، وهو قياس أصل على فرع، قياس فرع على أصل لوجود علة مشتركة بينهما. والقياس الثالث وهو الذي استخدم في القرآن كثيرا هو قياس الأولى، وقرره شيخ الإسلام هنا بقوله في النفي والإثبات، أنه إذا كان في المخلوق صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فإن الله عز وجل متصف بها، وإذا كان في العبد صفة نقص فالله عز وجل منتفي عنه هذه الصفة. طبعا من قوله والتحقيق هنا أنكر على مسألة، أنكر على من يشتغل في تقرير يعني وإثبات وجود الله وغيره من مسائل العقيدة بالأسلوب الكلي. قال والتحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية. يعني كونك تقول أن هذا الأمر وجد بعد أن لم يكن، فإن من الأمور الفطرية، من الأمور الفطرية أن له موجد أوجده، لأنه إذا لم يكن له موجد فكيف يوجد؟ إما أن يوجد بنفسه وهذا مستحيل، كيف الموجود في العدم ينشئ نفسه؟ وإما أن يوجده موجد وهذا هو المطلوب. وهذه قضية لا يستدل عليها، هذه قضية من الأمور المركبة في جبلة الإنسان وفي خلقته، أنه يعرفها، يعرف أن الجزء أصغر من الكل، يعرف أن الدرهم مثلا أكبر من جزئه، من قطعة صغيرة فيه. هذه ما يستدل عليها، هذه ما يستدل عليها. قال وأبلغ مما هو في القضية الكلية. يقول أن الكلام في القضايا المعينات الجزئية أبلغ مما هو في القضية الكلية، فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود، وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم الكل أكبر أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم قال رحمه الله ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين، كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده. الآيات يعني الأمور المحددة التفصيلية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواجب، يعني كل مخلوق يدل على خالقه. احصر كم مخلوق وبناء عليها احصر كم دليل. فكل واحد منا، كل واحد منا نحن الموجودين يدل على الله مباشرة، يدل على وجوده. لأنه إذا لم يكن موجده الله فمن أوجده؟ وبناء على ذلك يصبح دليل وجود الله عز وجل لا حصر له يعني كعدد المخلوقات، المخلوقات بأنواعها، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، بكل أنواعها وكل أحوالها، وكل فكل نبتة صغيرة تدل على منبتها وهو الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يدل على خالقه، وكل حيوان يدل على موجده، وكل جماد هو يدل على الله عز وجل. إذن إذا سألك سائل كم دليل يدل على وجود الله عز وجل، قل لا أحصي، إلا إذا استطعت أن تحصي المخلوقات. إذا استطعت أن تحصي كل المخلوقات فأنت حينئذ ستحصي كل الأدلة التي تدل على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، وتدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى. بينما دليل المتكلمين دليل واحد، وهو دليل حدوث الأجسام، ولهذا يصارعون دونه ويقاتلون، لأنه لو بطل لبطل المدلول عندهم وهو إثبات وجود الله عز وجل، وهذه مشكلة كبيرة. يعني عندهم دليل إثبات وجود الله ودليل الحدوث، دليل واحد. طيب الله عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الناس ونعبده ما عليه إلا دليلا واحدا عندكم؟ لا حصر للأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل. ودائما هناك قاعدة، كلما كان الإنسان في حاجة إلى أمر فإن الله عز وجل يجعله متاحا في كل مكان. فلما كان حاجة الإنسان إلى الهواء حاجة ماسة، لم يجعل الهواء موجودا في بقعة دون بقعة، ولم يجعل الله عز وجل الهواء مملوكا لشخص يشترى، وإنما جعله متاحا لكل أحد. وهكذا الماء، ولهذا حتى القوانين العالمية الآن حتى عند الكفار أن المياه حقوق عامة، ولهذا يحصل حروب وصراعات من أجل المياه. وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة، يقول رحمه الله أن الطريقة التي يستدلون بها قد توصل إلى المدلول لكنها غير صحيحة، محدودة، ضيقة، قال لكن فائدتها ناقصة. هذا في حالة الاستدلال بأن كل محدث لا بد له من محدث، لكن أصلا دليل حدوث الأجسام في ذاته يحمل مقدمات في داخله باطلة أثرت عليهم في إثبات الصفات. يعني إذا أردت أن تفهم كتاب درء تعارض العقل والنقل، فيجب عليك أن تفهم دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين، ويجب عليك أن تفهم هذه المقدمة الأساسية في العقيدة، في مسألة أول واجب على المكلف، في توحيد معنى توحيد الربوبية والاستدلال عليه، في معنى توحيد الألوهية والاستدلال عليه، في معنى الأسماء والصفات والاستدلال عليها، وطريقة أهل الكلام في الاستدلال. حينئذ ستفهم هذا المدخل والبوابة لفهم كتب شيخ الإسلام الصعبة مثل درء التعارض ومثل غيره، لأنك ستقرأ وتفهم من يقصد وماذا يقصد وكيف يقرر وكيف يناقش. قال ثم الفطر، قال والفرق بين الآية وبين القياس. طبعا طريقة أهل السنة هي الاستدلال حسب ما في القرآن وهو بالآيات، والآيات هي أمور معينة محددة يستدل بها على مدلول، بينما القياس هو الاستدلال بأمر يعني بعلة تعمم على الكافة وتعمم على الكل بجامع وجود هذه العلة التي هي مضطردة في هذه المعلولات جميعا. قال والفرق بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هو آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه كما قد بسطنا، بينما القياس يدل على أمور كلية حتى فيما يتعلق بالمدلول، يعني في الدليل والمدلول. فما يتعلق بالدليل يقولون كل حادث، فهم يتكلمون عن كليات، كل حادث فلا بد له من محدث، ثم المحدث عام أيضا كلي، بينما الاستدلال بالآية مثلا الإنسان، الإنسان هذا محدد يدل على الله، الله محدد، فهناك يعني تحديد وهناك دقة وكثرة في الاستدلال فيما يتعلق بالآيات، بينما في القياس الكلي عند علماء الكلام هناك إشكال فيما يتعلق بالكلية وتحققها، وفيما يتعلق بقلة الأدلة فيصبح دليلا واحدا، وفيما يتعلق بعموم المدلول عليه وهو المحدث فإنه غير محدد وغير يعني دقيق. قال والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. كم بقي على الأذان؟ ها؟ طيب أنا لابد أمشي قبل الأذان بخمس دقائق، استأذنكم يعني. الأذان 7:24، بقي 10 دقائق. طيب بقي لنا 7 دقائق، نقرأ كلامه حول ما يتعلق بالفلاسفة ثم نختم بإذن الله تعالى، ليبقى فصل طويل ننتهي في اللقاء القادم منه بإذن الله تعالى، وبه ننتهي من الرسالة المتعلقة بتوحيد الألوهية ونبدأ برسالة أخرى في تفسير سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن اتبعهما قالوا إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات، وأن الممكن لا بد له من واجب. قالوا: والوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. وهذه المقالة أحدثها ابن سينا وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه، فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن، وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم. وقد بينا في مواضع أن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء، فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت، وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا. معنى كلام الشيخ هو أنه بين الفرق بين طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله وطريقة الفلاسفة في الاستدلال على وجود الله تعالى. قبل ذلك، من هم الفلاسفة ومن هم المتكلمون؟ وهل علم الكلام هو الفلسفة؟ لا، الفلسفة هو علم يوناني في الأصل، ليس علما عربيا ولا إسلاميا، بل هو علم نشأ في اليونان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عيسى عليه السلام، ومن أعيانه وشيوخه وحكمائه أرسطو وأفلاطون ويعني فيثاغورس ونحو ذلك. هؤلاء الفلاسفة تكلم بعضهم في الطبيعيات، يعني في الأمور الطبيعية المخلوقات، وبعضهم تكلم فيما وراء الطبيعة يعني في الغيبيات مثل وجود الله والأمور التي لا ترى، وبعضهم تكلم في الأخلاق. أول ما بدأوا تكلموا فيما وراء الطبيعة، هل الطبيعة المشاهدة الآن وراءها شيء منشئ لها وموجد لها، وما هو صفات هذا الشيء الموجد لها؟ لم يكن لدى الفلاسفة نبوة، وإنما كانوا يعتمدون على عقولهم المجردة، فأرادوا أن يستدلوا، فشعروا أن هذه الموجودات الموجودة لا يمكن أن تكون هي أبدعت نفسها. النظام الموجود فيها والعناية والترتيب ويعني أيضا وجود الشيء فطريا لابد أن يكون له موجد، فقالوا أن وراء هذا العالم موجد. ثم اختلفوا ما هو الموجد، وكانت لديهم نظرية في الفلك عندهم، هو أن هذه السماوات أن هذه الأفلاك الموجودة ليست أجراما وإنما هي أرواح وعقول، فكونوا منها دليل على أن هذا الفلك يسمونه فلك القمر، يعني الفلك اللي قريب من القمر، أنه مثل بقية الأفلاك الأخرى مثل فلك زحل ومثل المشتري ومثل غيره من الأفلاك ومثل فلك الشمس، أنها كلها هي عبارة عن نتاج من الإله الأول تتضمن جزء منه. الشاهد نحن لا يهمنا الفلاسفة الأوائل، وإنما يهمنا المتأثرون بهم من المنتسبين إلى الإسلام. هناك شخصيات من المنتسبين إلى الإسلام تأثروا بفلسفة اليونان، مثل الآن الموجودين لدينا في العالم الإسلامي المتأثرين بالأفكار الغربية، يعني وجد عندنا الشيوعيين تأثروا بفلسفة كارل ماركس، ويوجد عندنا مثلا الليبراليين تأثروا بفلسفة فولتير وفلسفة جون لوك وفلسفة جون ستوارت ميل وغيرهم من فلاسفة الغرب سواء كانوا بريطانيين أو فرنسيين. وجدت مذاهب متأثرة بالمذاهب السابقة. هؤلاء الفلاسفة أخذوا ما عندهم وحاولوا أن يقربوا بين فلسفة اليونان وبين النصوص الشرعية، فقاموا بإعمال التأويل في النصوص الشرعية حتى توافق مذاهبهم الفلسفية. هذه الفلسفة لما وجدت تبناها ابن سينا والفارابي وابن رشد والكندي وغيرهم من الفلاسفة، فظهر طائفة من المسلمين يردون عليهم بنفس الأدوات التي استخدموها وهي الأدلة العقلية، لكن كانت الطريقة التي استخدموها طريقة غير صحيحة، يعني لم يكن لديهم وعي ومعرفة وعلم بالقرآن والسنة، فركبوا أدلة من خلال الحجاج والمناقشة، ركبوا أدلة ظنوا أنها أدلة سليمة توافق القرآن والسنة، فتفاجأوا بأن هذه الأدلة تخالف القرآن والسنة، فوقفوا في موقف لا يحسدون عليه، إما أن يتراجعوا عن هذه الأدلة فينهزمون أمام الفلاسفة وتسقط بناء عليها القضايا الاعتقادية الكبرى للأمة، وإما أن يتعاملوا مع هذه الأدلة القرآنية والنبوية بالتأويل. فقاموا بحركة تأويل في الأدلة القرآنية وغيروا معناها، وسمى السلف الصالح رضوان الله عليهم هذه الحركة حركة تحريف وليست حركة تأويل. وقال لهم علماء السلف: كان بالإمكان أن تستدلون على وجود الله عز وجل بأدلة غير هذه الأدلة، فهذه الأدلة ليست هي الوحيدة واليتيمة، وإنما القرآن علمنا كيف نستدل على وجوده، وعلمنا كيف نستدل على ربوبيته، وعلمنا كيف نستدل على أسمائه وصفاته وغير ذلك من المطالب الإلهية. حصل صراع فكري كبير بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة، وأهل السنة كانوا هم عموم المسلمين، وترتب على هذه المسائل كثير من القضايا التفصيلية في العقيدة في أبواب مختلفة. نحن يهمنا هنا باب إثبات وجود الله. افترق علماء الكلام عن الفلاسفة في طريقة الاستدلال على وجود الله. قال المتكلمون أن العالم ينقسم إلى حادث إلى حادث وقديم، وقال الفلاسفة أنه ينقسم إلى ممكن وواجب. يقصدون ممكن يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وواجب يعني لا بد أن يكون، فقالوا الواجب واحد والبقية كلها ممكن أن توجد وممكن أن لا توجد. ثم قالوا أن هناك فرق بين القديم وبين الممكن، فاعتبر الفلاسفة أنه يمكن أن يكون الممكن قديما لكنه ليس واجبا، وحصل خلاف كبير في هذه المسألة يمكن أن نشرحها بشيء من التفصيل في اللقاء القادم مع إكمالنا للفصل الآخر نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. سنستمر بإذن الله تعالى في هذا الدرس يوم الجمعة، هذا اللقاء واللقاء الذي بعده واللقاء الثالث، ونتوقف بسبب الاختبارات والإجازة، ثم نبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد إن شاء الله. يعني مع بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون الدرس يوم الأحد بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.